لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عنوان حديثنا اليوم بإذن الله تعالى هو المستقبل للإسلام. المستقبل للإسلام، نريد من ذلك التحذير مما ينتاب بعض النفوس في هذه الأيام من اليأس والإحباط، لا سيما إذا نظر إلى الأحداث الدائرة في فلسطين وما تحمله من آلام وأحزان، وبالإضافة إلى ذلك ما آل إليه حال المسلمين من ضعف وعجز. فعند ذلك ربما ينتاب شعور اليأس والإحباط بعض الناس الذين لا علم لهم بسنن الله عز وجل الكونية والشرعية. فأما الذين يعلمون وأما الذين يعرفون سنن الله عز وجل الكونية والشرعية، فإنهم ينظرون إلى الأحداث وإلى الآلام وإلى الأحزان نظرة تختلف تماما عن هذه النظرة. فهم ينظرون إلى هذه الأحداث وإن كانت مؤلمة ومحزنة، تؤلم قلوبهم وتدمع أعينهم، إلا أنهم ينظرون إليها من نظر شرعي. فإن سنة الله عز وجل جرت في الكون وفي عادة الكون، سنة الله الجارية، أن العسر بعده يسر، وأن الكرب كلما اشتد قرب النصر وقرب الفرج. هذه سنة الله عز وجل، لا سيما في هذا الدين العظيم. فينظرون إلى ذلك بأن الإسلام قادم، وأن المستقبل للإسلام، وأن هذه الأحداث ربما تكون هي العلامات التي تسبق عودة الإسلام. فإنهم على يقين أن المستقبل لهذا الدين، وأن الإسلام عائد وقادم لقيادة الدنيا وريادة البشرية مرة أخرى. فعندنا في ذلك الخبر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، لكنهم ينظرون في الأحداث ويتحرون هذه الأحداث من خلال النظر في السنن الشرعية والكونية. أهذه هي العلامات التي تسبق النصر والفرج وعودة الإسلام؟ فهذه العلامات عباد الله عند العالمين، عند العارفين، عند المسلم صاحب العقيدة الصحيحة قد تكون بإذن الله تعالى هي علامات قرب الفرج وعلامات قرب النصر. فإن الإسلام عباد الله له غربة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مضت غربة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما جاء الإسلام به، لما جاء الإسلام في زمانه صلى الله عليه وسلم استغربه الناس وحاربوه، لكن الله عز وجل مكن له في النهاية. وهناك غربة أخرى أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، أنه عندما يعود سيستغربه الناس وسيحاربونه ثم يعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا عباد الله على أرجح التفسيرين للحديث. الإسلام عباد الله قادم، المستقبل عباد الله لهذا الدين هذا ليس ضرب من الغيب والخيال، إنما هذا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل والله إن الواقع من حولنا يشهد لذلك. وهذا هو ترتيب حديثنا، أننا بإذن الله تعالى نقف أولا على أدلة وشواهد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على أن المستقبل للإسلام، وأن الإسلام سيعود للقيادة والريادة مرة أخرى. ثم نقف كذلك على شواهد من الواقع الذي نعيشه، ونختم برسالة تبشير إلى المسلمين جميعا. فأما أول ذلك كما أشرنا فهو شواهد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على أن المستقبل لهذا الدين، وأن الدين عائد، وأن الإسلام قادم. ولو كانت هذه الآلام وهذه الأحزان، أولا عباد الله، أخبرنا الله عز وجل في كتابه أن سنته الجارية التي سجلت في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق الخليقة، ثم سجلت في الكتب السماوية كلها التي أنزلت، أن نهاية كل صراع بين الإسلام وبين أعدائه تكون للإسلام، وأن التمكين يكون للمسلمين. قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والزبور عباد الله هنا اسم جنس، ليس الزبور الذي أنزل على داود، إنما هنا اسم جنس للكتب عموما، أي كتبنا في الكتب التي جاء بها الأنبياء عموما، أن العاقبة دائما والنصر بعد كل عراق دائما بين الحق والباطل يكون لأهل الحق. وهذا مكتوب في الذكر في اللوح المحفوظ. ثانيا، أخبرنا الله عز وجل في كتابه أن هذا الدين العظيم إنما جاء ليظهر على كل دين، وليس هذا الدين قد جاء لأجل أن يحبس في صدور أو في مساجد أو بعض مظاهر الاحتفالات أو نحو ذلك، لا، بل إن هذا الدين جاء ليحكم البشرية وتسود أحكامه وتعاليمه وآدابه، تسود ربوع الأرض. وقد وعد الله عز وجل أتباعه بالظهور، فعليهم أن يدفعوا عن هذا الدين حتى يظهر. قال الله عز وجل في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثالثا، أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أيضا أن هذا الدين العظيم إنما مثله كمثل الشمس التي لا تغيب عن الأرض أبدا، ولا يستطيع أحد أن يغيبها، فإنها من شدة نورها تغلب كل من تحتها. فهذا الدين كالشمس الساطعة. نعم، قد يتعرض هذا الدين في بعض الأوقات لشيء، أي يتعرض أتباعه لشيء من الضعف والعجز ونحو ذلك، فإن ذلك بسنة الله عز وجل، كالغيوم التي تكون في اليوم المشمس، إنها تحجب ربما شيئا من الشمس عن بعض البقاع، لكنها لا تقدر هذه الغيوم أن تحبس الشمس من الأرض كلها. إن الغيوم ربما تحجب الشمس في بعض الأماكن، لكنها لا تستطيع أن تحجب الشمس عن كل الأرض. وهذا دين الله عز وجل لا يغيب أبدا من على ظهر الأرض، وإن ضعف في بعض البقاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي نصر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فشبه الله عز وجل وجود هذا الدين بالنور العظيم، وأن محاولات الكفار لمنعه إنما هي سفه وحمق منهم. فقال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذا الدين سيكون ظاهرا ولا يختفي أبدا من الأرض، وإن تعرض لشيء من الضعف في أتباعه فإن الإسلام أو المسلمون يحصل لهم ضعف، لكن الدين لا يموت، لكن الإسلام لا يموت. وكما يقولون إن الأمة تمرض لكنها لا تموت، وهذه هي الأحداث. فإن مظاهر الضعف هي كالغيوم التي تغيم على الشمس في بعض الأماكن، لكنه سيأتي بإذن الله الوقت التي تنكشع فيه هذه الغيوم وتسطع الشمس على الأرض كلها. هكذا الإسلام سيعود ويسود، كما أن الشمس تختفي ربما في بعض البقاع لكن سرعان ما تنكشع هذه الغيوم وتعود الشمس ساطعة تملأ الأرض وتملأ ربوعها. رابعا، لقد أخبرنا الله عز وجل أن الصراع بين الإسلام وبين الكفار في الأرض بألوانهم وأشكالهم سيدور من أول لحظة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه سنة الله الجارية، صراع بين الحق والباطل من أول لحظة وجد فيها الحق، يوم أن خلق الله آدم وأمر رمز الشر والباطل والكفر أن يسجد له فرفض، ومن هنا دار الصراع بين الحق والباطل على مر الزمن. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الصراع بين الحق والباطل سيكون على مر التاريخ والزمن، وأن من سننه في ذلك أنه ربما يكون للكفار ولأعداء هذا الدين القدرات والأموال الطائلة والقدرات المادية الهائلة التي يحاربون بها الإسلام، لكن ذلك كله بإذن الله سيؤول إلى خسارة وخيبة، وسيغلبون وسيهزمون، ثم تكون عاقبتهم في الآخرة جهنم وبئس المصير لحربهم دين الله عز وجل وحملة هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه سنة الله عباد الله، هذه سنة الله أيها المسلمون، أنه مهما طال علو الكفر في الأرض لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. وإن سنن الله ماضية والتاريخ يشهد، أين عاد وأين ثمود؟ غلبوا وإلى جهنم يحشرون. أين الفرس وأين الروم؟ غلبوا وإلى جهنم يحشرون. أين التتر الكفرة والمغول الذين أجروا الفرات بدماء المسلمين؟ غلبوا وإلى جهنم يحشرون. وسيأتي اليوم عباد الله الذي يقول فيه المسلمون: أين أمريكا؟ وأين اليهود؟ وأين أوروبا الكافرة المحاربة لدين الله؟ غلبوا وإلى جهنم سيحشرون. هذه سنة الله عباد الله. خامسا، لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المستقبل لهذا الدين، وأن الغربة الثانية وإن طالت واشتدت إلا أن الإسلام سيعود وسيسود، وأنه سيبلغ كل شبر في الأرض. أي والله، هذا خبر نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الإسلام سيدخل كل شبر في الأرض، طلعت عليه الشمس أو أظلم عليه الليل سيدخله الإسلام. هذا خبر نبينا الصادق صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، كل مكان طلع عليه النهار أو أظلم عليه الليل، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يترك الله بيت مدر ولا وبر. مثال عباد الله على التعميم، أي لا يترك الله عز وجل بيوت البادية ولا بيوت الحضر حتى يدخلها الإسلام، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. سيمكن الله عز وجل لهذا الدين يوما عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفار. هذا خبر نبينا صلى الله عليه وسلم. بل إن من عظيم خبره صلى الله عليه وسلم ويقينه بوعد ربه أنه يخبرنا صلوات الله وسلامه عليه بمواضع في الأرض معينة، يخبرنا ببلاد في الأرض معينة أن الإسلام سيصلها، على رغم أن ذلك لم يكن في زمانه، وقد أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن هذا لن يكون في زمانه هو، لكن سيكون في الغربة الثانية بإذن الله. هذا مجلس للنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أصحابه، فيقوم سائل من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال الذي تسمعون عباد الله، لكني قبل أن أذكره أشير إلى أمر مهم جدا. إن هذا لما سأل هذا السؤال هو على يقين بوعد وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبر وبشارة بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتوحات في كثير من بلاد الدنيا. قال عبد الله بن عمرو: فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ انتبهوا عباد الله إلى هذه الإشارة، إن الرجل رضي الله عنه يسأل عن مدينتين معينتين. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم من قبل أن هذه المدن ستفتح ويعمها الإسلام. فقال: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ قسطنطينية عباد الله هي ما يسمى الآن في زماننا اسطنبول في تركيا. ورومية عباد الله هي روما عاصمة إيطاليا في زماننا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح مدينة هرقل أولا، يعني قسطنطينية. ومضى الزمان عباد الله، وقد حاول الصحابة رضي الله عنهم فتح قسطنطينية فما استطاعوا. ثم بعد 8 قرون من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي المسلمون بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة محمد الفاتح العثماني، فيغزون القسطنطينية ويفتحونها، وبقيت رومية. بقيت رومية أيها المسلمون، يا من تيأسون من رحمة الله عز وجل، يا من لا تعلمون أن الإسلام قادم وأن المستقبل للإسلام. هذه رومية في إيطاليا، عاصمة إيطاليا، سيفتحها المسلمون بخبر محمد صلى الله عليه وسلم، سيفتحها المسلمون ويرفع فيها الأذان، سيفتحها المسلمون وتعلى فيها كلمة الله، وهي الآن معقل النصرانية في الأرض. سيفتحها المسلمون لا محالة وحتما بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وإني على هامش ذلك أذكر لكم لطيفة تاريخية، هي لطيفة إيمانية كذلك. لما قامت الدولة الأموية في عهد الأمويين بالفتوحات العظيمة التي فتحوا بها البلاد والعباد، انطلقت الجيوش الإسلامية في عهد الأمويين، انطلقت إلى أوروبا وظلت تفتح أوروبا من جهة الشرق، لأن المسلمين جاءوا من الشرق وظلوا يمشون في أوروبا فاتحين، ما مروا بأرض ولا بلد إلا فتحوها بالإسلام. يريدون رومية لبشرى النبي صلى الله عليه وسلم. ورومية عباد الله أي إيطاليا هذه في غرب أوروبا، أقصى غرب أوروبا. فظلت الجيوش الإسلامية تسير بعرض أوروبا إلى جهة الغرب، حتى وصلوا إلى آخر محطة قبل رومية، وعند ذلك هزم الجيش المسلم في معركة بلاط الشهداء، هزموا في فرنسا في معركة بلاط الشهداء التي قتل فيها القائد العظيم عبد الرحمن الرافقي. وهنا توقف المد الإسلامي، وسبحان الله العظيم، إن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بأن قسطنطينية تفتح أولا، والأمويون كانوا في القرن الأول، آخر القرن الأول، وقسطنطينية لم تكن قد فتحت. فيشاء الله عز وجل ألا يصل إلى رومية، لأجل أن الذي أخبر بالفتح الصادق المصدوق قال أن قسطنطينية تفتح أولا، وقد فتحت والحمد لله، وسيأتي فتح رومية قريبا إن شاء الله. وأما الشواهد عباد الله من الواقع والحال الذي نحياه على أن المستقبل للإسلام، وأن الإسلام قادم وسيعود وسيعم الأرض، وستكون له الريادة والقيادة مرة أخرى بخبر ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم بعض هذه الشواهد، وليست كلها، فلا أستطيع الحصر في هذا الوقت، ولأجل ألا أطيل عليكم سأقرأها عليكم قراءة كعناوين. أولا من هذه الشواهد: انتشار الإسلام في أوروبا والغرب برغم التضييق والحرب على الإسلام، نعم عباد الله، إن المتابع يعرف ذلك، إن هذا الزمان الذي نحن فيه الصعب على المسلمين ينتشر فيه الإسلام في ربوع أوروبا، حتى أن البعض يقول إن أوروبا تحديدا هذه القارة العجوز بالكفر حبلى بالإسلام، فالإسلام ينتشر في أوروبا والغرب انتشارا عظيما، ويتمثل ذلك في بعض الصور التي نشير إليها إشارات. من ذلك عباد الله انتشار المساجد والمراكز الإسلامية الكثيرة في ربوع أوروبا والغرب، ومن ذلك عباد الله إقبال كثير من الناس على الإسلام، ففي كل يوم يدخل الإسلام الأعداد الكبيرة في الغرب وفي أوروبا وفي أماكن كثيرة. ومن ذلك عباد الله أي علامة على انتشاره في أوروبا أن نسبة المواليد في المسلمين تكاد في بعض بلاد الكفر والغرب تكون أكثر من نسبة أهل الأرض نفسها. ومن ذلك دراسات كثيرة مختلفة بأن نسبة المسلمين ستزيد، وأن ديانة المسلمين وأن دين الإسلام سيكون هو الدين الأبرز في أوروبا والغرب في النصف الثاني من القرن الحالي، وغير ذلك عباد الله مما يشير واقعا إلى قدوم الإسلام وإن كان بطيئا. ومن شواهد الواقع كذلك على عودة الإسلام الانهيار الأخلاقي في أوروبا والغرب، فإن هذا أيضا من أعظم العلامات والشواهد على عودة الإسلام، فلقد جرت سنة الله أن الأمم إذا طغت وبغت وانتشر فيها الفساد والفحش أزالها الله، وهؤلاء ينتشر فيهم الانهيار الأخلاقي بكل صوره، مما ينذر بسنة الله عز وجل فيهم وهي الزوال. ويتمثل ذلك في إشارات أذكرها أيضا على الانهيار الأخلاقي في أوروبا والغرب، من ذلك عباد الله الانتشار الفظيع للزنا والشذوذ والعياذ بالله، حتى صاروا كالحمر في الطرقات والعياذ بالله يتهارجون بالزنا والفواحش في طرقاتهم، ويقننون الشذوذ بنوعيه، ويقننون كل ما هو عري وفجور وفساد، بل يعملون على نشره في الأرض، وهذا نذير على قرب زوالهم بإذن الله. ومن ذلك عباد الله انتشار العنف والجريمة في بلادهم انتشارا وحشيا، ونسب ذلك انظروها في الإحصائيات العالمية. ومن ذلك عباد الله انتشار كذلك الأمراض النفسية الكثيرة، وأعداد كبيرة للمرضى النفسيين، وما ذلك راجع إلا عن كل هذا الذي سبق وغيره. ومن ذلك عباد الله التفكك الأسري الشديد الذي ينتاب الغرب عموما، لا أسر عندهم ولا أسرة مجتمعة عندهم والعياذ بالله، مع انتشار الفواحش والزنا، بل نسبة كبيرة منهم لا يعرف من أباه حقيقة. ومن ذلك عباد الله انتشار الإدمان والمخدرات والخمر بكل ألوانها في جميع طبقات أعمارهم كلهم، وغير ذلك من صور الانهيار الأخلاقي الذي ينذر بزوالهم بإذن الله، فهذه سنة الله. ومن الشواهد من الواقع عباد الله على عودة الإسلام بإذن الله تعالى عودة المظاهر الإسلامية إلى مجتمعات المسلمين في الجملة، وأنا أقول في الجملة لأجل ألا يعترض علي معترض ويقول ألا ترى ألا ترى المعاصي والفجور في كل مكان في المسلمين؟ أقول لك بلى، ولكن الجملة أن المسلمين حالهم أفضل من زمن منذ 50 سنة. قبل 50 سنة عباد الله ما كانت هذه المظاهر التي سأذكرها عليكم توجد في المسلمين. فمن هذه المظاهر انتشار الحجاب واللحية، ولو كان في ذلك خلل. يقول أستاذ جامعي يحكي عن 71، يقول: كنت أستاذا في الجامعة، لم يكن في جامعة القاهرة التي عدد طلابها 120,000 طالب وطالبة، لم يكن فيها إلا طالبة واحدة تغطي رأسها وتلبث ثوبا ساترا. الآن عباد الله الثوب الساتر وتغطية الرأس هو الصفة العامة في المسلمين والحمد لله، وإن وجد الخلل. ومن هذه المظاهر عباد الله إقبال الناس على المساجد. نعم، منذ 50 سنة كانت المساجد لا يدخلها إلا كبار السن الذين قاربوا الموت، فإذا دخلت المسجد لا يكتمل نصف صف. الآن والحمد لله مع كل الخلل المساجد ممتلئة والحمد لله، والشباب أكثر من كبار السن في الجملة. ومن المظاهر عباد الله الإقبال على حفظ القرآن وكثرة دور تحفيظ القرآن حفظها الله في ربوع الأرض في بلاد المسلمين. كثر الدور التحفيظ، كثر حفاظ القرآن من النوعين على خلل، لكنه من 50 سنة لم يكن شيئا من ذلك. ومن ذلك عباد الله الإقبال على الحج والعمرة بشكل غير مسبوق، لا يعرف في تاريخ الحرم الشريف أن دخله أعداد مثل هذه الأعداد التي تدخله في السنوات الأخيرة. لقد كان في رمضان السابق وحده عدد الذين اعتمروا أكثر من 30 مليون اعتمروا وصلوا في رمضان في المسجد الحرام. ومن المظاهر عباد الله على عودة الإسلام ومظاهره في الأمة الإسلامية ارتفاع نسبة التسمية في المواليد الجديدة بأسماء الأنبياء وأسماء الصحابة. انظروا في من حولكم في هذا المسجد بفضل الله وبارك الله فيهم، على سبيل المثال كل الأطفال في المسجد أسماؤهم كأسماء الأنبياء والصحابة، وهذا شائع في المسلمين والحمد لله، لم يكن ذلك قبل ذلك. وغير ذلك عباد الله من الأمارات والشواهد، وآخر ذلك عباد الله من الشواهد في الواقع على عودة الإسلام، وأن المستقبل لهذا الدين حال الكافرين وتأهبهم الدائم في الاستعداد لحرب الإسلام قبل أن يعود. نعم، إنهم يعرفون ويسمعون أن الإسلام يريد أن يعود، ولذلك هم دائما متأهبون لأجل منع هذا الدين من العودة مرة أخرى. فهم يعلمون أن هذا الدين لو قام لزالوا، وهذا تراه في أحوالهم وتسمعه في أقوالهم، فإن من ذلك وهو كثير جدا. أذكر إشارتين اثنتين، واحدة من حالهم وواحدة من أقوالهم. أما من أحوالهم فانظروا إلى اليهود الذين الآن يقتلون في المسلمين ويذبحونهم، يزرعون شجر الغرقد في شوارعهم وفي بيوتهم. تعلمون لماذا عباد الله؟ لأنهم علموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك ملحمة ستكون بين المسلمين واليهود، وأن المسلمين سينتصرون انتصارا مؤزرا حتى ينطق الحجر والشجر إلا شجر واحد هذا الذي سيحمي اليهود، شجر الغرقد. اليهود الآن يزرعون شجر الغرقد، يصدقون نبينا أكثر من بعض المسلمين. ومن أقوالهم عباد الله، قال بن جوريون أول زعيم للكيان الصهيوني اليهودي، قال يوما وهم يكلمونه عن المخاطر التي تتعرض لها دولة اليهود، فقال كلمة احفظوها أيها المسلمون، أنتم أولى أن تعتقدوا فحواها. قال نحن لا نخاف الديمقراطيات ولا الثوريات ولا الاشتراكيات في المنطقة، إنما نحن نخاف فقط الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلا وقد بدأ يتململ الآن. سمعتم عباد الله، سمعتم أيها المسلمون، إن أعداء الإسلام يعرفون أنه قادم ويتأهبون لحربه، فأولى بنا عباد الله أن نعتقد ذلك وأن نوقن بذلك أن الإسلام قادم، وأن هذه الحوادث التي نراها والآلام التي نراها إنما هي من باب قول الله تعالى إن بعد العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ومن باب قول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. من القائل عباد الله؟ الله. ألا إن نصر الله قريب. قريب من ماذا؟ انتبهوا، قريب من البأساء والضراء والزلزلة، إن ذلك إذا حصل للمسلمين كان علامة على قرب الفرج، كان علامة على قرب عودة هذا الدين. ولذا عباد الله بقي لنا أن نقول السؤال الذي يحتاج حديثا منفردا بإذن الله، وهو ما هو واجبنا لأجل أن يعود هذا الدين؟ هذا بإذن الله سيكون له حديث منفرد في مرة قادمة بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.